الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، كنا قد توقفنا عند خطأ ترك أحد الزوجين للصلاة. وترك أحد الزوجين للصلاة هذا من الأخطاء الشائعة في كثير من البيوت المسلمة وللأسف الشديد، وهذه من المخالفات التي لم يفطن إلى خطورتها أكثر المسلمين، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تعيش زوجة مع زوج لا يصلي. لا يجوز بحال من الأحوال أن تعيش زوجة مع زوج لا يصلي. وأما إن كانت الزوجة لا تصلي فكيف يأمن الزوج لهذه الزوجة أن تربي أولاده على طاعة الله جل وعلا؟ فكيف يثق الرجل في أن زوجته التي لا تصلي لله عز وجل كيف يثق فيها في أنها تقوم بتربية الأولاد تربية صحيحة ترضي الله عز وجل؟ كيف وهي امرأة لم تتق الله عز وجل؟ فإن التقوى إن كانت المرأة أو الرجل أيا كان ذلك المخلوق المسلم، حتى أيضا أقول لك وقد تعجب أن الله عز وجل فرض تقوى الله ليست على المسلمين فحسب، بل على المسلم وعلى غير المسلم. واحد طبعا دلوقتي يقول لي طب احنا عارفين ان المأمور بالتقوى هو المسلم، طب ربنا هيقول للغير المسلم ازاي ان انت تتقيني؟ ايه الدليل على كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في اخر سورة آل عمران يا ايها الذين امنوا، يبقى بيخاطب مين؟ المؤمنين يعني المسلمين. يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب نعمل ايه؟ خلي بالك، لان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول لك ايه؟ يقول لك اذا سمعت في كتاب الله سبحانه وتعالى، اذا سمعت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك، فرعها سمعك. ليه؟ اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. فهمتني؟ يبقى كلمة يا أيها الذين آمنوا، يبقى تعرف إن ربنا بيقول لك حاجة من الاثنين، يا بيقول لك إن في خير اعمله، يا بيقول لك في شر خلي بالك اوعى تقع فيه. طيب ربنا هنا بيقول في آخر سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر هنا مين بالتقوى؟ المؤمنين. تمام، تخش السورة اللي بعدها على طول في القرآن، في ترتيب القرآن بعد سورة آل عمران تلاقي مباشرة سورة النساء. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء بدأها كده يا أيها الناس اتقوا ربكم. طب الناس دي تشمل ايه؟ مسلم ونصراني ويهودي ومؤمن وكافر ومنافق، كل الناس. يبقى اذا كأن لما جت ترتيبه ده من حكمة ربنا، من ترتيب سورة النساء بعد ترتيب سورة آل عمران، ان هي بدأت سورة النساء بيا أيها الناس اتقوا ربكم، كأن ربنا بيقول لكم اوعوا تكونوا فاكرين عشان قلت لكم في سورة آل عمران اللي فاتت على طول يا ايها الذين امنوا ووثقوا بالتقوى، ثم تفكر ان التقوى خاصة بالمؤمن بس مش خاصة بغير المؤمن. لا، فالاصل ان كل الناس يتقوا الله سبحانه وتعالى، مع وجود فرق ان ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما قال يا ايها الذين امنوا ها اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، اما مع الناس قال اتقوا ربكم، لان المؤمن بيؤمن بان ربه هو الله الاله، لكن الكافر ما يؤمنش ان الاله هو الله، بيؤمن ان الاله مثلا البقرة اللي بيعبدها، او زي المشركين كانوا بيعبدوا الاصنام اللي مصنوعة من الحجارة، والاوثان اللي هي الهة مصنوعة من الخشب. وزي دلوقتي في الصين واليابان وغيره تبص لهم بيعبدوا بوزة تمثال كده من حجر ويعبدوا. يبقى اذا ان الاله لما ربنا كلم المؤمنين قال الله، لان المؤمنين يؤمنوا ان ربهم اللي خلقهم اللي رزقهم اللي اوجدهم من عدم هو الرب، ده هو الله. اما الكفار يؤمنوا بحاجتين، الكفار كلهم بيؤمنوا بحاجتين، يقول لك ايوه احنا مؤمنين ان لينا رب خلقنا، خلقنا واوجدنا وبياكلنا ويشربنا وربنا وعمل فينا كل ده، بس هو دوت موجود في السماء واحنا بقى بنعبد اله تاني اللي هو الصنم. ما ربنا قال كده في القران: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. الله؟ طب ما انتوا عارفين اهوت ان الله هو اللي خلق السماوات والارض. يبقى هم مؤمنين بربنا على انه رب. يعني ايه رب؟ يعني خالق، يعني مدبر، يعني رازق. لكن لما يجوا يسمعوا كلام ما يسمعوش كلامه هو، يسمعوا كلام مين بقى؟ حاجات تانية. فاهمني؟ هو ده بقى الشرك والعياذ بالله. ان واحد يبقى تيجي تسأل، وللأسف تيجي تسأل ناس تقول، تلاقي واحد مثلا بيطوف بقبر احد الصالحين ميت او احد الاولياء ميت، ميت في قبر والقبر معمول عليه مقصورة ومحطوط في مسجد، وبيطوف حواليه ويدعيه ويدبح له وينذر له ويعمل كل ده، وفي الاخر تيجي تقول له ايه؟ هو انت ما بتعبدش ربنا؟ يقول لك لا والله انا بعبد ربنا. يقول لك، تقول له يعني، يقول لك يعني ربنا هو اللي خلقني وربنا هو اللي اوجدني فانا لازم انا بعبد ربنا. يقول له طب ما هو اللي انت بتقوله ده نفس اللي المشركين كانوا ايه؟ كانوا بيقولوه، كانوا برضو بيقولوا ان ربنا هو اللي خلق السماوات والارض هو اللي خلقنا. ايه الفرق بينك وبينهم بقى؟ انت دلوقتي بتدعو مش الله، لا ده انت بتدعو على حد غير الله، بتدعو الميت ده، وهم كانوا بيدعوا الاصنام. ايه الفرق بقى بينك وبينهم؟ مفيش فرق. يبقى المفروض تدعو مين؟ الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم في كتير من الايات كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يتسال عن حاجه ربنا يقول له قول لهم كذا، قل، ويسالونك عن المحيط قل هو اذى، ويسالونك عن الساعه ويسالونك كده. حتى لما الكفار سالوه قالوا يا رسول الله، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، النصارى يعبدون المسيح ويقولون ان المسيح ابن الله، واليهود يقولون ان عزير ابن الله، والمشركون او هم المشركون يعني قالوا، ونحن نقول ان اللات والعزى وهبل وغيره وغيره تقربنا الى الله زلفى، وهم بنات الله والملائكه بنات الله. انت بقى يا محمد الاله اللي جاي بتدعونا ليه ده مين هو؟ هل هو من حجر ولا من خشب وشجر ولا من ذهب؟ هو من ايه؟ هم مفكرينه ايه؟ صنم زي الاصنام بتاعتهم. فالنبي ما لحقش يرد، ربنا هو اللي قال له قل هو الله احد. يبقى ايه؟ يبقى المقصود دلوقتي ان دايما النبي كان ايه؟ ربنا اللي بيقول له قول. لحد اما جه في مره في المصحف كله كل حاجه يتسال على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له قل قل.